إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب جوهرة التوحيد منظومة العالم الجليل المالكي أحمد بن مشرف رحمه الله في التوحيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله وسلم. فيقول رحمه الله تعالى في جوهرة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: ثم بمعرج النبي حسب ما أخبرنا إيماننا قد لزما، أسرى بروحه وبالجسم معا على البراق ليله فارتفعا، فجاوز السبع السماوات العلا، وقد رأى الله إلهه على، وقد دنا من ربه فأوحى إليه جل شأنه ما أوحى، هذا هو الحق فدع عنك المراء. سبق أن أشار المصنف رحمه الله إلى بعض المعجزات وعدد بعضها وذكر الإسراء، وهنا يذكر المعراج وهو مرتبط بالإسراء. والإسراء والمعراج حقيقة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ذلك أنه وفي السنة العاشرة، وقيل قبل وقيل بعد، وبعد موت خديجة رضي الله عنها، السنة العاشرة من البعثة، السنة العاشرة من البعثة، وبعد وفاة الركن الركين الذي كان يقف معه خديجة رضي الله عنها، وبعد موت من كان يدافع عنه وهو على دينه وهو عمه أبو طالب، تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الحدثين، لكنه حزن حزنا شديدا أن عمه مات على الشرك، فأتاه الله بهذه المكرمة العظيمة. والصحيح أنه ليس لها تاريخ، لم يعرف تاريخها الشهري، يعني لم تعرف في أي شهر، وأشهر ما قيل أنها في السنة العاشرة من البعثة وفي رجب، وقيل في رمضان، وقيل غير ذلك، بل عد بعض العلماء الأقوال الواردة في تاريخ الإسراء والمعراج إلى 100 قول. ونحن لا يهمنا التاريخ الذي يحتفل به بعض الخرافيين، وإن الذي يهمنا الإيمان بهذا الإيش الأمر، نؤمن بأن الله قد أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء بروحه وجسده وعاد من ليلته، وأراه الله ما أراه من المشاهد العظام حتى وصل إلى سدرة المنتهى. فقد جاءه جبريل بالبراق، دابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل، أبيض، وكان يضع قدمه أو حافره حيث ينتهي بصره، وقد مر بعير لقريش في مكان معين ووصفها لهم. ثم صلى بالأنبياء في بيت المقدس، كيف صلى لا ندري، هذه أمور غيبية نؤمن بها ولا ندخل في ماذا، في تفاصيلها أو كيفيتها، نؤمن بأنه صلى بهم جميعا في بيت المقدس. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء بصحبة جبريل، ورأى جمعا من الأنبياء في السماوات، ثم جاوز السبع طباق كما أشار المصنف، أو كما نص المصنف رحمه الله تعالى، وكما دل عليه القرآن والسنة، وحتى وصل إلى مكان لم يصله أحد من البشر قبله، وهي سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هناك فرضت عليه الصلوات الخمس، وكانت 50 صلاة، فلما رجع إلى موسى ومر به قال له ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فإني جربت مع بني إسرائيل فإن أمتك لا تطيق ذلك، فما زال يتردد بين موسى وبين ربه لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، حتى استقر الأمر على أنهن 5 وأهن بكم؟ 50 صلاة، 5 صلوات والحسنة بعشر أمثالها، فهي تعدل 50 صلاة. ثم أراد منه موسى أن يرجع وقال قد استحييت من ربي، يعني من الإلحاح، قال قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يقول الله عز وجل. وهذا دليل على أهمية الصلاة، فهي الوحيدة التي فرضت من فوق 7 سماوات مباشرة عندما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه. والذين جاء تكليمهم ثبت في القرآن والسنة هم موسى عليه السلام وآدم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه كلم عبد الله بن عمرو بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله الذي هو وأبوه وجده صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهنا رأى من آيات ربه العظام ما رأى وقد رجع من ليلته. وقول الناظم رحمه الله أنه رأى ربه في تلك الليلة محل نظر، وإن كان قد قال به من قال من أهل العلم، فهما من قوله تعالى، قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قول الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. والواقع أن المرئي هنا هو من؟ هو جبريل عليه السلام، في أصح أقوال أهل العلم المعاضد بالأحاديث الصحيحة. وقد أنكر ثبوت الرؤية اليقظة، رؤية اليقظة للنبي صلى الله عليه وسلم لربه كل من عائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي ذر وغيرهم، وابن عباس في الصحيح وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد ثبت في الصحيح أن عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نورا أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن لبصره نهاية، وإنما أراد الله أن ينتهي إليه بصره سبحانه وتعالى. والصحيح أنه رآه بفؤاده، هذا الذي عليه التحقيق، من أقوال أهل العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه إنه رآه بقلبه. وقد سأل مسروق رحمه الله من كبار التابعين أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، سألها قال يا أماه، قالت له ابتداء أولا ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، فمن ادعى أن الله رأى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية، أن رسول الله، فمن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية، ومن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد أعظم على الله الفرية، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد أو يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية. والله تبارك وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه أو آمر نبيه أن يقول قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والخلاصة أنه لم ير ربه في الدنيا يقظة، وإنما رآه بقلبه، وجاء حديث في المسند أنه رآه في المنام، وما عدا ذلك فإنه غير صحيح ولا يثبت فيه شيء في الكتاب أو السنة. أما قوله ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين، فإن ذلك هو جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه مرة ليلة أسري به ومرة أخرى عند الصفا، حيث إن له ستمائة جناح كل جناح منها يسد الأفق، ولكن أقدره الله على التشكل، فقد يأتي بصورة رجل كما يعلم الله عز وجل ويريد، وقد يأتي بغير يعني صورة حسب ما يريد الله تبارك وتعالى أن يكون. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. كل هذه أحاديث صحيحة في أن الرؤية ثابتة للمؤمنين يوم القيامة، ولكن في الدنيا لا تثبت لأحد البتة. نعيد الأبيات نلخصها باختصار. قال ثم بمعراج النبي حسب ما أخبرنا إيماننا قد لزم، يعني أخبر إمامنا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لزم الإيمان بذلك. أيوة. أسرى بروحه وبالجسم معاه على البراق ليله فارتفع. هنا ثلاثة أقوال: الإسراء بالروح والجسد، الإسراء بالروح فقط، إسراء والمعراج بالروح فقط، الإسراء بالجسد والمعراج بماذا؟ بالروح. ثلاثة أقوال، أرجحها ما دلت عليه الأدلة الصحيحة أنه أسري بروحه وجسده، يقظة لا مناما وعاد من ليلته. يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد يطلق على الجسد والروح معا. يؤيده أن قصة البراق وأنه ركب البراق، يؤيده أنه صلى بالأنبياء، ويؤيده أنه يعني أن جبريل معه، أنه عرج به إلى السماء، والتقاءه بالملائكة، والتقاءه ببعض الأنبياء، وكل ذلك أمر عظيم يجب التسليم له والانقياد له والإذعان له، ولا يصح تكذيبه. لذلك لما قيل لأبي بكر: أرأيت ما يقول صاحبك؟ إنه يدعي أنه قد أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، ونحن نضرب أكباد الإبل الليالي الطوال حتى نصل إلى هذه إلى بيت المقدس. قال: لقد صدقته في خبر السماء، أفلو صدقه في هذا؟ إن كان قاله فقد صدق. ثم إنه تحقق من صدقه، لكن هو كان يخشى أن يكون قد كذبوا عليه. ولذلك الإسراء والمعراج هذا امتحان، ولذلك ارتد بعض الناس والعياذ بالله، ارتد بعض ضعاف الإيمان. فهذا هو القول الصحيح، أنه أسري بروحه وجسده معا، ولا يلتفت إلى الأقوال الأخرى. نعم، ما التفت إلى بعض الأقوال ضعيفة كالإسراء والمعراج، الكتب المؤلفة فيه من كتب المتكلمين والمؤولة. انظروا إلى ما رواه البخاري ومسلم وما جاء في السنن بأسانيد صحيحة إضافة إلى القرآن، وقبل ذلك القرآن الكريم. أما ما نسجه القصاص والوعاظ حول هذا الحدث من أقاصيص لا يثبت أكثرها، أكثرها لا يثبت، أكثرها لا يثبت، فلا يجوز التعويل عليها، وإنما ننظر إلى ما صح سنده من الأحاديث في إثبات الإسراء والمعراج، وهي أحاديث ثابتة ولله الحمد، فلا نحتاج إلى رأي أحد في مثل هذه الأمور. العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما ينسجه البعض من وضع هالة حول الإسراء والمعراج وتزييف قصص وأحاديث وأحداث ما أنزل الله بها من سلطان، لا شك أن هذا باطل لا خير فيه. و بالمناسبة فإن قضية اتخاذ يوم للاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة من البدع لعدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به، ونحن قدوتنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من ما أحدثه الناس بعد فإنه يعرض على السنة، إن وافق السنة فالحمد لله، وإلا يوافق فيطرح ويضرب به عرض الحائط. وقد دلت نعم الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وكذا أصحابه من بعده في القرون المفضلة. وإنما حدثت هذه الحفلات والأعياد الجاهلية بعد القرن الرابع الهجري، عندما انتشرت البدع والأهواء وأغرق الناس في القصص وفي الكلام البذيء أو الكلام الذي لا يليق، في عهد الدولة العبيدية، في عهد الدولة العبيدية الفاطمية المسماة بالفاطمية زورا وبهتانا. وهي العبيدية القداحية الميمونية الديصانية الباطنية الباطنية المجوسية في الأصل. فإذن هذه من ذلك التاريخ انتشرت يعني الحفلات والأعياد والموالد، حتى ذكر المقريزي رحمه الله تعالى وذكر أعيادا المقريزي في كتابه خطط المشهور الخطط، يعني ذكر أنه قد أحدثت أعياد وحفلات تبلغ الآلاف، حتى لقد أحدث عيد للثوم والعدس والبصل في تلك الحقبة الجاهلية الرافضية. إذن علينا أن نحذر ونتنبه فلا نقيم هذه الحفلات الجاهلية البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. الأمر الثاني إن تعلق أحد من الناس بالحدث نفسه فالحدث لا يعرف تاريخه، قلت لكم فيه 100 قول أشار إلى كثير منها ابن كثير، بل وأشار إليها الونشريسي وغيره، ويعني المقصود أنه ليس لها يوم معين، ثم لو كان لو عرف اليوم لم نتعبد بإحداث يعني بعبادة في ذلك اليوم. فلنتنبه ولنقتصر على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداه نطرحه ونبتعد عنه. صلى الله عليكم. شأنه شأن المولد، هو كلاهما بدعة، الحفلات التي تقام بهذه المناسبات كلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. والمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حدث عظيم، وكل ما ثبت فيه أنه عام الفيل وأنه يوم الاثنين. أما التاريخ الشهر واليوم فإنه غير ثابت، غير ثابت. حدث ذلك عام الفيل وحدث ذلك في يوم الاثنين. أما ما عدا ذلك من الأقوال فإنها لا تصح. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، يعني ولدت فيه وبعثت فيه، فأقر صيامه، لكن هل حدده من الشهر أم أنه يوم الاثنين من كل أسبوع؟ كل أسبوع. ها؟ يوم الاثنين من كل أسبوع. ولذلك فإن له يعني عل صيامه سببا آخر، وهو أنه أن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى عندما يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يربط الناس بأعياد أو طقوس معينة. والأعياد في الإسلام 3: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، وما عدا ذلك فهي أعياد جاهلية، فانتبه يا عبد الله. نعم. هناك جواب يعني فيه جهود طيبة عن حكم المولد، لعل الشيخ إن استطاع يحضر لكم تاريخه لتأخذوه من المسجد النبوي. كلامه في المولد تقدم. نعم. قديما سنة يوم 6 شهر 3 سنة 32 و400 ألف للهجرة وتقدم هذه السنة. يعني عرفتم التاريخ؟ نعم. فيمكن تأخذوه وتطلبوه من درس مفصل في حكم المولد. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: وكم لرسل الله من فضل جرى. يعني أحسن الله إليكم، يعني فضل الرسل، خلنا نقف على أزواج النبي. نعم. لهم فضائل عظيمة، وهم أفضل الخلق، أفضل بني آدم بالاتفاق، وأفضل الخلق على خلاف بينهم وبين الملائكة، والصحيح أنهم أفضل الخلق الرسل عليهم الصلاة والسلام، فضلهم على سائر البشر وعلى سائر الناس. وأما من يقول إن من يسمون بالأولياء أفضل من الأنبياء فهذا قول باطل فاسد يجعجع به أكلة أموال الناس بالباطل، وقد أحدثه الملاحدة من أمثال ابن عربي القائل: مقام الولاية في برزخ، مقام النبوة في برزخ، مقام الرسالة في برزخ، فويق النبي ودون الولي، فويق النبي ودون الولي. يعني يقول إن مقام الأنبياء والرسل كلها دون مقام من؟ دون مقامات الأولياء. كذب وافترى وهلك بمثل هذا القول، فالأنبياء هم صفوة الخلق وأفضلهم. فاجتهد رعاك الله في احترامهم وإعطائهم حقوقهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم وإن كان كما تقدم لنا يفضل بعضهم بعضا، لكن كلهم فضلاء، ولا يعدلهم أحد من البشر أبدا. ويليهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء. أما يعني أن يفضل عليهم أحد باسم الولاية أو باسم كذا فهذا كله باطل لا يقول به إلا السفهاء. نعم. أسئلة؟ نعم تفضل. وقفنا على أزواج النبي. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. نعم. سائل وفقه الله يذكر تكاليف الزواج الغالية، يقول: فلا يوجد أمامه حل إلا العنوسة. يقول: هل من كلمة؟ نبهنا نحن غير مرة وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تخفيف تكاليف الزواج، وقال: خيرهن أقلهن مؤونة، وأنه كلما قلت الكلفة حصلت الألفة، وكلما غلبت الكلفة وجدت النفرة بين الأزواج، والمحاكم تغص بالمشاكل بسبب ماذا؟ بسبب غلاء المهور، وبسبب ما يحصل بعد ذلك بين الزوجين من خلاف، لأنه يرى أنه اشتراها شراء فيمتهنها ويذلها بسبب تصرف أبيها. فأخاطب الجميع وأحملهم رسالة أن يتقوا الله عز وجل وأن يجتهدوا في التأسي به صلى الله عليه وسلم. ما كان يبالغ في مهر بناته ولا أزواجه ولا من له ولاية عليه، وحث على تخفيف المهور. ولا شك أن تأخيرهن حتى يعنسن أنه ظلم لهن لأي غرض كان، بغض النظر عن الغرض، سواء أراد أن يتزوج بها شغارا، أو أراد أن يأخذ عليها نقودا، أو خشي على رواتبها أو نحو ذلك. فأهيب بالمسلمين أن لا يبالغوا في تكاليف الزواج، لا في الولائم ولا في الحفلات ولا في المهر ولا في أي أمر كائنا من كان. نعم. يقول السائل الكريم، يقول كثير من المسلمين اليوم لا يبالون بالحجاب الشرعي لنسائهم، علما بأن غالب ما في الأسواق مزخرف وبعضه شفاف يصف الجسم، فهل من كلمة؟ نعم، الحجاب ولا شك واجب على جميع المسلمات، والمرأة كلها عورة بما في ذلك وجهها وكفاها، إلا في الصلاة إن لم تكن بحضرة رجال، فالمرأة كلها عورة، والوجه هو أجمل ما في المرأة، وكون الناس يتتبعون الفتاوى والرخص في هذا الباب لا شك أنهم غافلون عن مشاكل، غافلون عن الفتن التي تحيط بهم. فإذا علينا أن نجتهد في تطبيق السنة، وأن نحجب نساءنا، وأن لا نتركهن سلعة رخيصة لمن أراد أن يسرق من حيائها بسبب كشف الوجه. أنت تعرضها لأن تسرق ولأن ينظر إليها من هب ودب، وهذا دليل على أنك لست صاحب قوامة، وأنك لست رجل عندما تسمح لها بأن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب. فاتق الله سبحانه وتعالى، واجعل امرأتك تغطي وجهها من الآن، ولا تظهر أمام الرجال، لا سيما الظهور الذي فيه تبذل وفيه كشف للوجه، فإن ذلك محرم. قريب منه أحسن الله إليكم، يقول مفتي البلد يأمر بكشف الوجه، لا ننظر إلى مثل هذا الخلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى أو حظ من النظر. ستجدون فتاوى تبيح كشف الوجه، ستجدون فتاوى تبيح الدخان، ستجدون فتاوى تبيح الغناء، وتجدون فتاوى تبيح الربا، وتجدون فتاوى تبيح مصافحة النساء، وتجدون فتاوى تبيح الصلاة خلف عباد القبور، وستجدون وتجدون، حتى إن من أطاعهم ربما خرج بلا دين وبلا إسلام، لأن تتبع الفتاوى ولا سيما الرخص يعده العلماء من الزندقة والانحلال من الدين. فانتبه يا عبد الله. أحسن الله إليكم، يقول السائل، نعم، يذكر بأنه أتى بعمرة بعد الحج من التنعيم، ما كفارة ذلك؟ الله يا أخي الكريم، إن كنت لست من أهل مكة فليس لك أن تؤدي عمرة من التنعيم، وإنما تعود إلى بلدك، إلى محرم، إلى ميقات بلدك من المواقيت الخمسة. فإذا كنت قد جاوزت الميقات وأحرمت من التنعيم، تتوب إلى الله أولا، وتحرم وتذبح ذبيحة في مكة. نعم، لأنه لم يحرم من الميقات، لأنك لم تحرم من الميقات. الله أكبر. والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة. أسئلة. نعم. بمعنى الدول الإسلامية، بعض الدول الإسلامية التي تعاني من الثورات، يقول السائل الكريم أحدهم يقول إلى الآن لم تنتهي تلك الفترة العصيبة عليها، يقول بعضهم يدعي السلفية ويقاتل، وبعضهم يقول تكثر فينا الخوارج وما إلى ذلك. الذي قلته بالأمس أعيده اليوم، على جميع الشباب وطلاب العلم لا سيما أهل السنة السلفيين أن يعتزلوا هذه الفتن كلها، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وأن لا يتعصبوا لطلاب المناصب وطلاب الكراسي، وأن لا يشاركوا الثيران والثوريين في ثوراتهم، لا، الثورات لم تأتي بخير أبدا، بل هي تخطيط من الغرب. وقد خططت إحدى وزيرات الغرب قبل بضع سنين لذلك وقالوا سنحدث في العالم العربي والإسلامي الثورة الفوضى الإيش؟ الخلاقة، الفوضى الخلاقة، يعني سنشتتهم. وفعلا عندما شجعوا الثورات والثيران وطلاب المناصب والكراسي حتى قفزوا على حكامهم حصل ما حصل من الدمار والهلاك والقتال واستباحة الأموال والأعراض والأنفس وقتل الأنفس وما إلى ذلك مما تعاني منه عدد من الدول الإسلامية، من أفغانستان إلى ليبيا إلى العراق إلى إلى إلى إلى سوريا إلى ليبيا إلى ما إلى الصومال إلى ما شاء الله. فإذا علينا أن نحذر من الوقوع في هذا الفخ الذي نصبه لنا أعداء الإسلام ونصبه أعداء السنة ونصبه أهل البدع والأهواء. الأمر الذي نتج عنه خروج الخوارج وخروج القاعدة وخروج وكلهم خوارج، ونتج عنه تحزب وتفرق بين المسلمين، ونتج عنه استحلال دماء المسلمين وأموالهم. فاتقوا الله وانتبهوا لهذه الأمور والزموا بيوتكم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يقول ما حكم الصلاة، ولا تتبعوا الفتاوى التي تصدر هنا وهناك تحثكم على الخروج وتحثكم على يعني مبايعة فلان وترك فلان، ما فيها، هي فتن عارمة فاحذروا منها وابتعدوا عنها، إنما السعيد من جنب الفتن. نعم. سبحان الله، من سنة الله في خلقه شؤون أن البلاد الغربية لم تحدث في هذه مظاهرة. الغرب الذين شجعوا على هذه الثورات وشجعوا الثيران وطلاب المناصب على أن يثوروا على حكامهم لم تحدث عندهم أي ثورة أبدا. نعم. سأل الله إليكم. يقول سائل الكريم، ما كيف أعرف أن ربي راض عني؟ ما علامات الرضا من الله جل وعلا؟ وما يا عبد الله، اجتهد في طاعة الله وفق مرضات الله، اعمل بطاعة الله رجاء ثواب الله، على نور من الله رجاء ثواب الله، واترك معاصي الله خوفا من الله، على نور من الله خوفا من الله. فإذا فعلت ذلك فأمل خيرا وظن خيرا، والله عز وجل يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في ملأ فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا عليك يا عبد الله أن تحافظ على الطاعة وأن تبتعد عن المعصية وأن تتفقه في دين الله، بعد ذلك أمل خيرا مع الخوف والقلق، مع الخوف. الخوف ليس معناه أنك تيأس من رحمة الله، لا، لكن تخشى أن لا يتقبل منك، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله، هو المرء يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يزكي ويصلي ويزكي ويصوم ويخشى ألا يتقبل منه. فالمؤمن لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء، إذا تذكر تقصيره خاف، وإذا تذكر عفو الله ماذا؟ رجاء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. المؤمن لابد أن يكون بين الخوف والحب والرجاء، بين الخوف والحب والرجاء، يخاف الله ويرجوه ويحبه. لأن أنت قد تخاف من العدو الذي تربص بك الدوائر، لكن هل تحبه؟ لا. هل ترجوه؟ لا. إنما الله عز وجل فعلى المسلم أن يكون بين هذه الأمور الثلاثة، يخاف عقاب الله، يرجو ثواب الله، يحب الله حبا عظيما. وهذه التي يسميها العلماء أركان العبادة الإيش؟ القلبية. أركان العبادة قلبية. أركان العبادة القلبية. فالمسلم دائما يكون بين هذه الأمور الثلاثة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ثم يؤمل خيرا. ومن أعظم العلامات أنك تزداد رغبة في العبادة، فمن علامات قبول الطاعة استتباعها لماذا؟ للطاعة، استتباعها للطاعة. فإذا شعرت أنك فإذا شعرت أنك تزداد ولك رغبة في الطاعة فتفاءل خيرا، أن ذلك نرجو الله أن يكون من علامات القبول. أما إذا شعرت بسأم وملل وكراهية للعبادة فراجع نفسك وراجع عبادتك وراجع قلبك وراجع علمك وراجع كل ما حولك. نعم. يقول: ما حكم الصلاة خلف المبتدع والمشعوذ والساحر؟ أما المشعوذ والساحر وعباد القبور فلا تصح الصلاة خلفهم لأنهم مشركون، لا تصح صلاتهم. الذين يذبحون لأصحاب القبور ويدعونها من دون الله ويتبركون بها ويتعلقون يعني يرجون يظنون أنها تقربهم إلى الله زلفى، كذلك السحرة، لأن الساحر لا يمكن أن يؤثر سحره إلا إذا كفر بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وكما قال تبارك وتعالى: ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبناء عليه ابتعد عن يعني هؤلاء الكهنة. ابتعد عن هؤلاء الكهنة والسحرة ولا تصلي خلفهم أبدا. أما من وجدت عنده بدع لا تصل إلى حد الشرك أو السحر أو الكهانة أو نحو ذلك فلك أن تصلي خلفهم، وعليك أن تبحث عن مسجد أفضل تقام فيه السنة. فانتبه إلى هذا يا عبد الله، واحذر من المبتدع أيا كانوا، واجتهدوا في البحث عن مسجد يصلي فيه أهل السنة بقدر ما تستطيع. نعم. يقول العمرة، يقول أخ الحج، يقول: هل له أن يعتمر عن أمه المقعدة العاجزة؟ نعم، إذا كانت مقعدة تاما، إقعادا تاما، عاجزة لا تمشي ولا تذهب الأسواق ولا تزور الجيران ونحو ذلك، فلك أن تعتمر عنها بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. وهذا يقول: من عادتنا في حفل الزواج أنهم يركبون سيارات ثم يدورون داخل البلد مع الطبل والزمر، يقول: هل يسن هذا؟ لا، هذه فضائح، يعني النساء يضربن بالدف في داخل البيوت، أما الدوران بالسيارات وضرب الدف وضرب الدفوف في داخل السيارات وربما تحولت إلى طبول وزمور، فهذا ثق بأنه زواج لا بركة فيه ولا خير فيه. أي زواج يستفتح بسهرات الأغاني، تأتي واحدة قليلة حياء تمد حنجرتها طول الليل وتعمل لها الذبائح وتعطى من سكر النبات حتى يسلك حلقها وهي تنهق كما ينهق الحمار، يعني لا يجوز أن يعني يجب على المسلم أن يربأ بنفسه عن هذه الترهات وعن هذه الخرافات. هذا والله زواج لا خير فيه. وسبحان الله، والله إني تتبعت كثير من الزواجات التي يحضر فيها المغنين والمغنيات، تنتهي دائما إلى غالبا إلى الفشل والطلاق، لأنها افتتحت بمعصية الله، افتتحت بما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا بأس بالنساء أن يضربن بالدف دون ميكروفون، دون ميكروفون. نعم، يعني فيما بينهم، فيما بينهن، فيما بينهن. وهذا يقول، يقول نذر أن يختم القرآن في الروضة عن روح أبيه وروح نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. والوقت قصير، هل له أن يؤجر من يختم عنه؟ هذا نذر معصية وبدعة فلا توفي به، وإنما عليك كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي أن يعصي الله فلا يعصه. وقال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. لا يجوز إهداء القراءة إلى أرواح الموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم مستغن عن قراءتي وقراءتك، لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكل ما نعمله من أعمال له أجر فيه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يحتاج الأمر. ثم إن هذا لم يفعله أحد، لا من الصحابة ولا من التابعين، فهذا النذر لا يقضى، وإنما تستعيض عنه بماذا؟ بأن تدفع كفارة، بأن تطعم 10 مساكين. بالمناسبة، القراءة والصلاة عن الموتى غير جائزة، غير جائزة، لا تجوز بحال من الأحوال، بل هي من البدع التي أحدثها الناس، من البدع التي أحدثها الناس، فابتعد عنها يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، تصدق عن أبيك أو عن أمك، حج عنه، اعتمر عنه، هذا هو الذي ورد، ادعو له، هذا هو الذي ورد. أما القراءة على نيته أو على روحه، قراءة الفاتحة ولا قراءة شيء من القرآن، هذه كلها من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليك هذا العمل، لو طبقته في الروضة لا قيمة له، بل هو مردود عليك. قد يقول قائل: طيب هذه عادتنا في بلادنا، العادة المحكمة ولا الشرع؟ يجب أن نحكم الشرع من العادات؟ الشرع نحكم، قال الله وقال رسوله، أما العادات فلا ينبغي أن تدخل في هذا الباب. يعني أصبح عادات عند الناس إذا مات أحد يقيمون سرادقات وحفلات لمدة 3 أيام، ويعني بعد وعلى رأس 40 وعلى رأس الحول، فهذه كلها أمور بدعية لا يجوز حضورها ولا الأكل من الأطعمة التي تصنع فيها، إذ أنها من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو كان هذا مشروعا لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. فيصنع طعام على قدر أهل الميت ويطعمون دون تجمعات، يقول بعض الصحابة كنا نعد الاجتماع للتعزية ماذا؟ من النياحة. فالاجتماع للتعزية لا يجوز، مجرد الاجتماع لا يجوز، تعزي أخاك في البقيع أو في المقبرة أو تتصل به إذا فاتك ذلك بالتلفون وتعزيه. أما أن تتحول هذه التعازي إلى حفلات وولائم ضخمة يعني والناس يهيصون فيها عدة أيام كأنها إيش؟ كأنها أفراح، كأنها أفراح، هذا من عمل الشيطان، هذا كله من عمل الشيطان ومن البدع، ووالله وتالله لا يصل ثواب هذه الولائم إلى الميت أبدا، فلا تكلف نفسك. وهنا اتخذت الآن عادات أخرى، وهي أن يعني باسم أننا سنأتي بطعام لأهل الميت ويتفاخرون، هذا يجيب ذبيحتين وهذا يجيب ثلاثة وهذا يجيب أربعة وهذا يجيب كذا وهذا يأتي بكذا، حتى يصبح هم أهل البيت، أهل البيت مع ما عندهم من حزن همهم هو التكاليف التي تصنع لأولئك المجتمعين على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتعدوا عن هذا. ثم إنهم تجد أن بعضهم إذا كان الميت كبير ما شاء الله تاجر ولا شيخ كبير ولا صاحب أموال، تقام له صرادقات كبيرة ويؤتى بكبار القراء الفجار أكلت أموال الناس بالباطل. إذا أصبح الواحد منه يا الله على باب كريم يعني يموت أحد اليوم، يدعو الله أن يموت أحد حتى يأخذ نقود، فإن جاءه فقير ورأى من حالته أنه ليس من أصحاب النقود يقول يا أخي ابحث عن غيري، أنا شغلة فوق VIP، أنا مش قدك يعني ابحث عن قارئ كبير، فارق كبير، ابحث عن القراء الصغار الذين لا يحفظون القرآن أو لا يجيدون الترنم. أما أنا أحتاج إلى أن يأتينا التجار الكبار أسهر ثلاثة ليالي كما تسهر الراقصات وكل ليلة بكذا وكذا من النقود، والله إنه يأكل سحتا، ووالله ثم والله إنه من أكلة أموال الناس بالباطل. ويزداد الأمر تحريما إذا كان هذا الذي يدفع من أموال من؟ من أموال الورثة، فيكون كما يقول إخواننا أهل الكنانة يقولون موت وخرب إيه؟ وخرب ديار، مساكين هم يحتاج أن يتصدق عليهم وهذا يأكل ميراثهم اللي يمكن كله لو وزع عليهم ما يدري يطلع كم قرش، ويأتي هذا الفاجر القارئ الذي يلعب بكتاب الله ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا ويأخذ أموالهم. يجتمع فيه أمران، أولا التلاعب، ثلاث أمور: التلاعب بكتاب الله، أكل أموال الناس بالباطل، إحداث بدعة في دين الله ما أنزل الله بها من سلطان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فاتق الله يا عبد الله. نعم صلى الله عليكم. قريب من السؤال الثاني يقول هل أؤكد على صاحب النذر يدفع كفارة يمين ولا يقضي هذا النذر في الروضة، لو قضاه يأثم لأنه مرتكب لبدعة. نعم يقول هل ينفع القرآن النصارى؟ يذكر مفتي دولة كبيرة يقول ظهر في الإعلام يقرأ الفاتحة على روح البابا، يقول هل ينفعه قراءة الفاتحة هذا النصراني؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هؤلاء مشركون كفرة يهود نصارى ملاحدة، كيف هو إهداء ثواب القرآن لا يجوز للمسلمين فكيف نجيزه للنصارى واليهود؟ يعني إذا كان لا يجوز إهداء ثواب القراءة للميت فكيف يهدى؟ وهل يقبل للنصراني واليهود عمل ها حتى تقرأ عليه الفاتحة ولا غير الفاتحة؟ لا هذا إجرام، هذا والله والله الذي يقرأ عليه الفاتحة مجرم أيا كان مسمى. نعم سؤال أخير يا شيخ. نعم صلى الله عليكم. يقول هذا يشتكي من الدماء، يقول افتيتموني بكذا علي دم وكذا علي دم وكذا علي دم وما إلى ذلك، يعني يشتكي من كثرة الدماء عليه. ماذا نقول يعني أنا لا أدري ماذا هل كانت الدماء على صاحبي الرحلة الذي جاء به. لا أدري، خاصمه أنت واجعله وغرمه، هذا لا يعنينا. نحن نقول لك من ترك طواف الوداع فعليه دم، من رمى قبل الزوال فعليه دم، من ترك الحلق فعليه دم، من لم يبت مزدلفة فعليه دم، من لم يبت بمنى فعليه دم، من لم يحرم من الميقات فعليه دم، من لم يطف طواف الوداع فعليه دم. هذا كلام ابن عباس، وهو مما لا مجال للاجتهاد به فيه، من ترك نسكا فعليه دم. أنا ما ألزمك، الذي ألزمك هو يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عباس. فإذا كنت ستخاصم صاحب الرحلة فهذا بينك وبينه، أما الذي يهمني أن أبين لك ما أراه، ما يظهر لي أنه الحكم في المسألة مما أعرف، وما لا أدري وما لا أعرف أقول لك لا أدري، وهو نصف العلم. نعم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم حضرة الشيخ. السلام عليكم. لحظة، افتح يا أخ، افتح. اصبر اصبر اصبر اجلس. ظهرت ظاهرة تقليد للنصارى واليهود والكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وهو تربية الكلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجله كل يوم إيش؟ ها؟ قراط، كل يوم ينقص أجره. الذي يربي الكلب لغير الحراسة والماشية والصيد ينقص أجره في كل يوم، فكيف إذا انضم إلى ذلك أن تربيته له تشبها باليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لا كلب فاخر ولا كلب غير فاخر، نعوذ بالله من الكلاب ومن يربون الكلاب. نعم. صلى الله عليه وسلم.